طلع البدر علينا من ثانية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي طلع البدر علينا من ثانية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي طلع البدر علينا من ثانية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي جل من سواك حقا دائما للخير ساعي رحمة أرسلت طه منقذا بعد الضياع طلع البدر علينا من ثانية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي مدحه بلسام روحي وله يحلو سماعي سائق الأضعان سربي نحو هاتك البقاع طلع البدر علينا من ثانية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي ربنا صلي على من حل في خير البقاع وعلى الآل جميعا يا مجيبا كل داعي طلع البدر علينا من ثانية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي ألف أهلا ومرحبا ثم سهلا الله يا الله بعريس على المحبين يجلى الله يا الله مرحبا مرحبا ببدر التمام ليلى لم بدا بجنح الظلام أيها البدر والعريس تهنى الله يا الله أنت فينا الأمير عالي المقام الله يا الله مرحبا مرحبا ببدر التمام يا هلالا بدا بجنح الظلام فتهنى بلغت ما تتمنى الله يا الله بفتاة كريمة من كرامي الله يا الله مرحبا مرحبا ببدر التمام يا هلالا بدا بجنح الظلام جمع الله شمل كل محب الله يا الله وارتوى الصب من كؤوس الهيام الهيام مرحبا مرحبا ببدر التمام يا هلالا بدا بجنح الظلام إنها ليلتي وحلم حياتي الله يا الله حقق الله دعوتي ومرامي الله يا الله مرحبا مرحبا ببدر التمام يا هلالا بدا بجنح الظلام وصلاتي على النبي وسلامي الله يا الله وعلى الآل مهجتي مهجتي وغرامي مرحبا مرحبا ببدر التمام يا هلالا بدا بجنح الظلام مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا رسول الخافقين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مؤيد يا ممجد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا معظم يا ممجد مرحبا يا شفيع المذنبين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نديمي اروي عني مرحبا حب أهل البيت فني مرحبا مرحبا يا نور أمير الحسن غني مرحبا للعرس جئنا نهني مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا عريس الله يسرك مرحبا ويديم الله سرورك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وصلاة الله تغشى مرحبا ختم الرسل محمد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وعلى الآل جميعا مرحبا مشد الطير وغرد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا